لم يمنع ولم يعنف ولم يعب على هذا الفعل، فغيره باب أولى. نعم. باب الركاب الخمس. وقال مالك بن إدريس: الركاب مثل الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعدن جبار وفي الركاب الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز: من المعادن من كل 200 خمسة. وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. وإن وجدت النقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل ابن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزته. ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الرجال الخمس. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية. وبعض الناس إذا أطلق البخاري يعني أبو حنيفة رحمه الله، وهذا خطأ أن يقال معدن مثل الركاز ومثل دفن الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. كيف نجعل المعدن مثل هذا؟ وقال يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال جبار، فهدر يعني العجماء جبار، يعني هذه الدابة التي لا تفهم شيء إذا قتلت أحدا فإن هدر، ما دام أنها ليس معها سائق يسوقها ولا أحد فتكون ما قتلته هو هدر. وكذلك البئر إذا سقط فيه أحد فهو جبار وهدر، لا دية على حافر هذه البئر ما دام أنه لم يحفرها في طريق الناس. وكذلك ما يسقط على الإنسان من المعادن وكذا فإنه جبار لا هدر لا ضمان فيه. وأما الركاز فهو دفن الجاهلية، فإن وجدت وأنت تحفر شيء من دفن الجاهلية فيكون فيه الخمس لله عز وجل والأربع أخماس لك. وأما جماعة الآثار اللي تكون في البلاد وأنهم يأخذون مثل هذه الأشياء يقول هذا حق الحكومة وحق الدولة، هذا يعني ليس لهم حق فيه وإنما هو من حقوق الناس. وإذا أرادت الدولة أن تأخذه وتشتريه من الناس من صاحب الأرض.